إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. طلاب العلم، نتوقف وإياكم عند الحديث 13 من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقررة عليكم. عن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فضيلة الشيخ، من هو راوي الحديث عقبة رضي الله عنه؟ نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العصر، فسلم ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عاجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. راوي الحديث هو عقبة ابن الحارث ابن صروعة. فضل الشيخ، هناك الكثير من الكلمات تحتاج إلى إيضاح، لكن نتوقف عند أهمها. معنى كلمة فتخطى أي تجاوز، ومعنى ففزع الناس أي خافوا من سرعته، ومعنى يحبسني أي يشغلني عن التفكير فيه. ماذا عن إعراب بعض الجمل هنا؟ ثم قام جملة حالية، ومسرعا حال أيضا أي حالة كونه مسرعا. ففزع الناس الفاء هنا عاطفة، من سرعته أي من هنا سببية أي بسبب سرعته. المراد هنا بالصلاة فضيلة الشيخ؟ المراد بالصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. نعم، وهنا أكد عليها في هذا الحديث. نعم. هنا فضيلة الشيخ، يعني نريد أن نتوقف عند معنى كلمة فزع الناس. معنى فزع الناس أي خافوا. والسبب في فزعهم؟ السبب في فزعهم أن هذه كانت عادتهم إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يعهدونه، وذلك خشية أن ينزل عليهم شيء يسوءهم. هنا في فخرج عليهم، الضمير في المستتر هنا في قوله فخرج عليهم يعود على من؟ الضمير المستتر في قوله فخرج عليهم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج من حجرة نسائه صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرت شيئا من تبر عندنا. المعنى هنا فضيلة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن هذا الشيء وهو التبر، المقصود به الذهب يعني. نعم، تذكره وهو في الصلاة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكرهت أن يحبسني. المقصود بالحبس؟ قال: فكرهت أن يحبسني أي يشغلني التفكير فيه عن كمال التوجه والإقبال على الله تبارك وتعالى، أو يحبسني يوم القيامة. ولماذا فضيلة الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقسمته؟ أمر بقسمته في هذا يظهر هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما يكسر قلوب الفقراء وينهك قواهم ينبغي عدم الحرص عليه، خاصة الذهب والفضة، ونظرا لأن الذهب ما سمي هذا الاسم إلا لأنه يذهب العقل ويشغل الفكرة، فهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة مسرعا ليتخلص منه. وما يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث أن عروض التذكر في الصلاة في أجنبي عنها من وجوه الخير لا يفسدها. كذلك إنشاء العزم في الصلاة على الأمور المحمودة لا يفسدها ولا يقدح أيضا في كمالها. واستنبط منه ابن بطال أن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة. فضيلة الشيخ، نمضي مع طلاب العلم إلى الحديث 17، فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. نريد تعريفا براوي الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. المقصود هنا معنى راوي الحديث هنا فضيلة الشيخ؟ راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري ابن مالك الأنصاري. هنا طلاب العلم سوف نتوقف عند بعض الكلمات في هذا الحديث. معنى الكلمات: الجنازة الميت على النعش. قالت أي قولا حقيقيا، ومعنى يا ويلها المراد النفور من نفسه. طلاب العلم، نذكركم أن الجنازة بفتح الجيم هي الميت على النعش الموجود، أما الموجودون جميعا ومراسم التشييع تسمى الجنازة. أي نعم. فضيلة الشيخ، نتوقف عند إعراب بعض الكلمات هنا. نعم. يقول: إن كانت صالحة، عبر بالماضي باعتبار حالها في الدنيا، وأين تذهبون بها الاستفهام هنا استفهام إنكاري، وقوله واحتملها الرجال إلى أن الحمل يكون من الرجال دون النساء. المراد بقوله فإن كانت صالحة قالت قدموني، المراد بقوله فإن كانت صالحة قالت قدموني لتشوقها للعمل الصالح الذي عملته في الدنيا. وقول الجنازة قدموني، وقول الجنازة قدموني هو قول حقيقي بحروف وأصوات خلقها الله تبارك وتعالى، وليس القول مجازا. ما معنى كلمة يا ويلها؟ يا ويلها أي يا حزني أحضر فهذا أوانك. يا ويلها، وهنا قال يا ويلها، وكان القياس أن يقول مثلا يا ويلي. أي نعم، قال يا ويلها، وكان القياس أن يقول يا ويلي، حيث أضيف إلى الغائب حملا على المعنى، كأنه أبصر نفسه أنها غير صالحة فنفر عنها وجعلها كأنها غيره ولا يعرفها، أو كره إضافة الويل إلى نفسه. فضيلة الشيخ، تقول الجنازة أين تذهبون بها، لماذا؟ لأنها لم تقدم خيرا في دنياها. إذن يعني هي لم تقدم على ما يشرفها أن تتقدم لهذا الأمر، وهي تعرف مصيرها. إذن فضيلة الشيخ، نريد شرحا لهذا الحديث. شرح الحديث: نقول أن الميت إذا وضع على النعش وحمله الرجال على أكتافهم، فإن كانت هذه الجنازة صالحة نادى بسعادة واستبشار بما قدمت من عمل صالح، أسرعوا بي لأنال رضا ربي. أما إن كانت هذه الجنازة غير صالحة تنادي يا حزني يا همي إلى أين تذهبون بي، هذا الصوت الصاعق يسمعه الجميع عدا الإنسان لو سمعه لصعق أو لصعق. فضيلة الشيخ، هنا يعني الإنسان يصعق طبعا من هول هذا الموقف. نعم. إذن ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث صلاح العمل باق لصاحبه عند موته، كذلك أيضا يأنس الإنسان بعمله الصالح ويسعد به، أيضا أن المفرط في حق الله يكون جزاؤه من جنس عمله هذا، وبالله التوفيق. طلاب العلم، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.